أجوز على اليتامى الذين تحت إدارتي بصفتي زوج أمهم وأنا عشت ولو أمرهم. إذا كانوا فقراء يجوز أن تعطيهم الزكاة سيدي لهم كسوة. أما الطعام يأكلون ما طعامك ما أجوز إن شاء الله، لكن إذا كان بحاجة الكسوة تكثير من الزكاة ما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.